وبكل احترام من غير رفع صوت ويقتصر على السلام. أما إذا أراد أن يدعو في مسجده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يستقبل القبر بل يستقبل القبلة ويدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله، كان في كل عمل وفي كل دعائه يستقبل القبلة. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يستقبلون القبر ولا التابعون، وقد نهى العلماء عن ذلك وشددوا أن الإنسان لا يستقبل القبر بالدعاء بل يستقبل القبلة، لأنه يسأل الله سبحانه وتعالى، فهو ما يسأل النبي وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله بما يحب ويستقبل القبلة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.